جميل. الله الله الله الله. وأوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الله الله الله. آمين. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الله الله الله الله اكبر. الله الله الله الله الله. العهد كان مسؤولا. يا ابو مصطفى يا ابو الله الله الله الله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الله عليك يا حاج. الله الله الله الله. وأوفوا بالعهد. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير. ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقربوا مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم. أيوه. ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده. الله الله الله. الله الله وأوفوا بالعهد الأرض ولن تخرق الأرض يوعد الشبون المجد والفن العظيم دي. يا سلام رجع شبيل لمدها العظيم ده. يقول الله أكبر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تحرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرورا. كل ذلك كان وبالحق أنزلناه شباب الله يرحمه يا حاج وضاح Linda. ولم يكن له